بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 83 بعد 200 من دروس كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال الكلام في سورة الأعراف. قال ربنا تبارك وتعالى: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا، واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. قال الشيخ المفسر رحمه الله: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، أي ما جاءوا بما يكون جوابا عن كلامه، ولكنهم قابلوا نصحه بالأمر بإخراجه في من معه من المؤمنين من قريتهم، والاستهزاء بهم، فقالوا إنهم أناس يتطهرون، أي من الفواحش. فأنجيناه وأهله، أي من آمن به، إلا امرأته وأهله، فإنها كانت تسر الكفر، كانت من الغابرين، من الذين بقوا في ديارهم فهلكوا، والتذكير لتغليب الذكور. وأمطرنا عليهم مطرا، أي نوعا من المطر عجيبا، وهو مبين بقوله: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. روي أن لوط بن هاران بن تارح لما هاجر مع عمه إبراهيم عليه السلام إلى الشام نزل بالأردن، فأرسله الله إلى أهل سدوم ليدعوهم إلى الله وينهاهم عما اخترعوه من الفاحشة، فلم ينتهوا عنها، فأمطر الله عليهم الحجارة فهلكوا، وقيل خسف بالمقيمين منهم، وأمطرت الحجارة على مسافريهم. وإلى مدين أخاهم شعيبا، أي وأرسلنا إليهم، وهم أولاد مدين ابن إبراهيم خليل الله شعيب ابن ميكيل ابن يشجر ابن مدين، وكان يقال له خطيب الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لحسن مراجعته قومه. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم يريد المعجزة التي كانت له وليس في القرآن أنها ما هي وما روي من محاربة عصا موسى عليه الصلاة والسلام التنين وولادة الغنم التي دفعها إليه الدرع خاصة وكانت الموعودة له من أولادها ووقوع عصا آدم على يده في المرات السبع فمتأخر عن هذه المقاولة ويحتمل أن تكون كرامة لموسى أو إرهاصا لنبوته فأوفوا الكيل أي آلة المكيل على الإضمار وإطلاق الكيل على المكيال كالعيش على المعاش لقوله والميزان كما قال الله تعالى في سورة هود فأوفوا المكيال والميزان ويجوز أن يكون الميزان مصدرا كالميعاد ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تنقصوهم حقوقهم وإنما قال أشياءهم للتعميم تنبيها على أنهم كانوا يبخسون الجليل والحقير والقليل والكثير وقيل كانوا مكاسين لا يدعون شيئا إلا مكسوه ولا تفسدوا في الأرض بالكفر والحيف بعد إصلاحها بعدما أصلح أو أصلح أمرها أو أصلح أمرها وأصلح أمرها وأهلها الأنبياء وأتباعهم بالشرائع أو أصلحوا فيها والإضافة فيها كالإضافة في بل مكر الليل والنهار ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين إشارة إلى العمل بما أمرهم به ونهاهم عنه ومعنى الخيرية إما الزيادة مطلقا أو في الإنسانية وحسن الأحدوثة وجمع المال ولا تقعدوا بكل صراط توعدون بكل طريق من طرق الدين كالشيطان وصراط الحق وإن كان واحد واحدا ولكنه يتشعب إلى معارف وحدود وأحكام وكانوا إذا رأوا أحدا يسعى في شيء منها منعوه وقيل كانوا يجلسون على المراصد فيقولون لمن يريد شعيبا إنه كذاب فلا يفتننك عن دينك ويوعدون من آمن به وقيل كانوا يقطعون الطريق وتصدون عن السبيل يعني الذي قعدوا عليه فوضع الظاهر موضعا مضمر بيانا لكل صراط ودلالة على عظام ما يصدون عنه وتقبيحا لما كانوا عليه أو الإيمان بالله من آمن أي بالله أو بكل صراط على الأول ومن مفعول تصدون على إعمال الأقرب ولو كان مفعول توعدون لقال وتصدونهم وتوعدون بما عطف عليه في موقع الحال من الضمير في تقعد وتبغونها عوجا وتطلبون لسبيل الله عوجا بإلقاء الشبه أو وصفها للناس بأنها معوجة واذكروا إذ كنتم قليلا عددكم فكثركم بالبركة في النسل أو المال وانظر كيف كان عاقبة المفسدين من الأمم قبلكم فاعتبروا بهم وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا فتربصوا حتى يحكم الله بيننا أين بين الفريقين بنصر المحقين على المبطنين فهو وعد للمؤمنين ووعيد للكافرين وهو خير الحاكمين إذ لا معقب لحكمه ولا حيف فيه. نعود إلى ما بدأنا به. قال ربنا عز وجل: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. أهل العلم وأهل الفضل وعلى رأسهم الأنبياء والرسل أعطاهم الله سبحانه وتعالى الحجة والقوة والدليل والبرهان، فيستطيعون إذا تكلموا أن يبهتوا خصمهم وأن يتكلموا كلاما حسنا لينا لا يزعج أحدا، لكن صاحب الباطل ينزعج دائما لإظهار الحق، لأن الله عز وجل إنما قال: وجادلهم بالتي هي أحسن. حتى قال لنبيه موسى عليه السلام عندما أراد أن يخاطب فرعون: فقولا له قولا لينا. لكن ماذا يكون موقف الكفرة وموقف المعاندين عندما يتكلم الأنبياء والمرسلون؟ لا يكون منهم إلا الغضب، الطرد، البعد، الحرب، التهكم، إلى غير ذلك من الأمور التي يفعلونها. فمن عادتهم دائما ماذا يقول؟ ما عندهم جواب. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم. جاوبونا، أعطونا الجواب، ناقشونا، نحن ندلي إليكم بالحقائق، فلماذا تردون علينا؟ الجواب: أخرجوهم من هذه البلدة. طيب ما هذه العلة التي فيهم؟ ما جاءوا بجواب أبدا، ولكن قابلوا النصح والإرشاد والدعوة إلى الإيمان بشيء. ما هو؟ أخرجوا هذا الرجل الطاهر هكذا ومن معه من المؤمنين من قريتكم. لذلك أرادوا أن يستهزئوا بهم بأعمال الخير التي يقومونها، فوصفوهم بقوله: إنهم أناس يتطهرون. هؤلاء لا يأتون الفواحش، هؤلاء لا يفعلون اللوطية، هؤلاء لا يغضبون الله عز وجل، هؤلاء إنما لا يطيعون الشيطان. أخرجوهم إنهم أناس يتطهرون. ربنا عز وجل قال مباشرة: فأنجيناه وأهله. أي من طبعا عند ذلك عندما أنجاه الله سبحانه وتعالى، أنجى سيدنا لوطا عليه السلام وأنجى أهله وأنجى المؤمنين، واستثنى شخصا واحدا، قال: إلا امرأته كانت من الغابرين، كانت تسر الكفر ولم تكن مؤمنة، لذلك ربنا سبحانه وتعالى جعلها في عداد الذين هلكوا، في من هلك من هؤلاء القوم. فأنجيناه وأهله، أي سمى المؤمن أهل، وهنا الزوجة أخرجها. لذلك دائما آل محمد كل تقي. الله عز وجل أخرج أبا لهب من هذا الشرف العظيم، شرف الإيمان بالله عز وجل، قطع نسبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: سلمان منا آل البيت. إنهم أناس يتطهرون، فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، أي الذين ما زالوا في ديارهم والذين هلكوا. ولم يقل ربنا عز وجل كانت من الغابرات، لأن الأكثر إنما كانوا من الذكور، ولما كان الأكثر من الذكور قال كانت من الغابرين، وغالبا إذا وجد ذكر واحد مع الإناث فإنما يذكر اللفظ. فماذا كانت العقوبة؟ قال تعالى وأمطرنا عليهم مطرا، أي مطر هذا؟ فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. المطر يستعمل للخير، لكن هذا المطر كان عجيبا، شرحه الله عز وجل وبينه في آية أخرى وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. لم يكن المطر ماء من السماء، وإنما كانت حجارة تأتي على الواحد منهم فتهلكه، كانت من جهنم، كما أنزل الله عز وجل هذه الحجارة على أصحاب الفيل الذين قدموا إلى مكة وأرادوا أن يزيلوا الكعبة، فحبس الله سبحانه وتعالى الفيل وأنزل عليهم حجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إذن الله عز وجل قال وأمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. هذه الأمطار كانت من سجيل، كانت النتيجة أن هلكوا جميعا. ربنا عز وجل أرسل سيدنا لوط، لوط ابن هاران ابن تارح، هاجر مع عمه سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى الشام ونزل بالأردن، فأرسله الله عز وجل إلى قرية تسمى سدوم. هذه القرية الآن في أسفل البحر الميت في الأردن، لأن الله خسفها أنزلها إلى الأسفل، فكانت عقوبتهم من عقوبتين، خسف في الأرض وحجارة من السماء. هؤلاء أصحاب هذه القرية دعاهم سيدنا لوط إلى الإيمان، لكنهم اخترعوا تلك الفاحشة فصاروا يأتون الرجال شهوة، تركوا النساء وأتوا الرجال، نهاهم عن ذلك فلم ينتهوا، أمرهم بالبعد عن ذلك، حذرهم، لكنهم لم يعني يأخذوا بتحذيره أبدا. فالله سبحانه وتعالى أمر عباده من الأرض فانخسفت، وأمر السماء فأنزلت عليهم حجارة من سجيل، فكان المطر أمطرنا عليهم مطرا، فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. إذا سأل السائل أي مطر هذا، نقول أمطرنا عليهم حجارة من سجيل. أيضا فانظر كيف كانت هذه العاقبة. ولذلك إذا مر الإنسان بتلك البلاد فينبغي عليه ألا يقيم هناك، وأن يسرع، لأن هذه الأماكن نزلت فيها اللعنات، نزل فيها غضب الرحمن، نزل عليها مطر، نزل فيها حجارة من سجيل، أمر فيها الله الأرض فانخسف، جعل فيها ماء ملح لا يمكن أن يعيش فيه حياة على الإطلاق. ربنا سبحانه وتعالى أهلكهم وقد غمروا بالمياه، وكل الناس اليوم يعلمون أن قرية سدوم في أسفل البحر الميت. ثم قال تعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. يقص علينا ربنا عز وجل أيضا إلى جوارهم أهل مدين، أرسل الله عز وجل لهم نبيا من أنبيائه يسمى شعيبا. نعم، وهو طبعا من أيضا من أقرباء سيدنا إبراهيم الخليل، فهو من أولاد مدين ابن إبراهيم خليل الله شعيب ابن ميكيل ابن يشجر ابن مدين. كان سيدنا شعيبا خطيبا حتى سمي بخطيب الأنبياء، ولا يقال للإنسان خطيبا إلا إذا كان فصيحا، وإلا إذا كان صاحب حجة وبيان ودعوة إلى الحق، فعنده حسن في مراجعته، وعنده أسلوب طيب في كلامه، ولذلك أخذ يدعو قومه إلى العلم. وكل قوم من الأقوام بين الله لنا ذنبا من الذنوب العظيمة ارتكبوها مع شركهم بالله تبارك وتعالى. أول شيء دعوة الأنبياء دعوة التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هذا الأمر الذي أرسل إليه كل الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم. هذه البينة التي جاءت، هذه المعجزة التي جاءت، إنها معجزة عظيمة جدا. طبعا كل نبي من الأنبياء إنما يؤيده الله سبحانه وتعالى بأشياء تجري على يديه، حتى إذا قال أنا نبي الله فيقول آية صدقي على ذلك أن الله أيدني بأشياء، هذه الأشياء تكون خارقة للعادة. على كل حال، ما هي هذه؟ لا تهمنا ما هي أنواع المعجزات التي كانت لسيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام، بل كان داعية إلى الله عز وجل على بصيرة وعلى هدى. ولذلك يا ترى هل كانت معه عصا موسى؟ هل كان معه شيء من سيدنا آدم؟ هل كان مثلا ولادة الغنم التي كانت بكثرة، التي كانت ربما تتكاثر في عصره، هل أعطاه الله إرهاصات من إرهاصات يعني دلالات قبل النبوة والرسالة؟ أعطاهم أشياء اعتقدوا فيه أنه رسول من عند الله تبارك وتعالى. ماذا كان يفعل قوم شعيب؟ كانوا إذا وزنوا في الميزان بخسوا الميزان، يعني لا يعطون الناس حقهم. إذا أرادوا أن يشتروا أخذوا أكثر من حقهم، وإذا أرادوا أن يبيعوا أعطوا الناس أقل من حقهم، وإذا كالوا في المكيال أخذوا مكيالا زائدا، وإذا باعوا في المكيال باعوا بمكيال ناقص. الله عز وجل إنما جعل مسألة الميزان مسألة هامة جدا. إذن هذا الأمر الذي نراه في العصور كلها، ترى أكثر الناس والعياذ بالله مع الأمر الذي أمر الله عز وجل به وبينه وكيف حارب أقواما وذكرهم لنا من أجل أن نقيم الميزان، أوفوا القسط أوفوا الميزان، لكن مع هذا تجد الناس يبخسون الحقوق. نعم، وربما يعني يحاول كثير من الناس ويظنون أن هذا الرزق. يا أخواننا، كما قيل ما قدر لماضغيك أن يمضغاه لابد أن يمضغاه، كله بعز ولا تأكله بذل. أوفوا الكيل والميزان، آلة الكيل نعم ينبغي أن تكون منضبطة، آلة الميزان ينبغي أن تكون منضبطة. أعطوا الناس حقوقهم، خذوا حقوقكم وأعطوا الناس حقوقهم، لا تقل هذا قليل ولا هذا كثير. نعم، إياكم أن تظلموا، أن تكونوا مكاسين. إن الذي لا يعطي المكيال تاما يسمى عند ذلك مكاس ظالم، وإن الذي كذلك يأخذ أكثر من حقه. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يبين، رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، يكون يسيرا في هذا الأمر. ولا تفسدوا في الأرض. سمى الله عز وجل عدم الإيفاء بالمكيال والميزان إفسادا في الأرض، والإفساد يكون إما بالعقيدة أو العمل. العقيدة الكفر بالله عز وجل، العمل بالنسبة لهؤلاء القوم الحيف في المكيال والميزان. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. هذا ماذا يدل؟ على أن الله عز وجل كانت الأرض كلها مؤمنة عندما نزل آدم عليه السلام. بعد ذلك كثر الكفر، أرسل الله الأنبياء، جعل الله الطوفان، أعادها مؤمنة. وهكذا يأتي كل رسول يطهر الأرض، وكلما قامت أمة من الأمم تفتري على الله عز وجل وتفعل فاحشة من الفواحش كان يرسل إليها رسولا ونبيا يدعوهم إلى الله ويدعوهم إلى أن يعودوا إلى صوابهم وإلى رشدهم وإلى سلوكهم الطيب. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. إذا عملتم بما أمركم الله عز وجل وأوفيتم المكيال والميزان ووحدتم الله عز وجل بالدرجة الأولى، عند ذلك تكونوا صالحين وتكون لكم الخيرية في الأرض. أيضا بعض الناس لا يكتفي بأن يكون عدوا لنفسه وعدوا للآخرين، بل يكون جنديا لإبليس، فيقعد على كل صراط كأنما يدافع عن الباطل. لذلك ربنا عز وجل نهى عن الدفاع عن الباطل. ماذا قال؟ ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. إياكم أن تقفوا على الطرق، نعم إياكم أن تتحدوا أحكام الله عز وجل، إياكم أن تقفوا في طريق الأنبياء والمرسلين، إياكم أن تقولوا عنهم إنهم كذابون إنهم يفترون. نعم إياكم أن تقطعوا الطريق، إياكم أن تصدوا عن سبيل الله عز وجل. لذلك هذا أمر قبيح، وهذا أمر غير معقول، وهذا أمر يعاقب الله سبحانه وتعالى عليه. اتركوا المؤمنين يسيرون في طريقهم، اتركوا المؤمنين يسيروا في طريقهم هؤلاء. ولا وتصدون عن سبيل الله من آمن به، أي آمن بالله وسار على الصراط المستقيم. نعم لماذا تصدونهم؟ لماذا تبغون وتطلبون أن يكون هذا الطريق معوجا وتبغونها عوجا؟ الله عز وجل بعد ذلك كيف يجعلونها عوجا؟ يلقون الشبه على من؟ على الذين آمنوا من أجل أن يعودوا عن الإيمان. ربنا عز وجل ذكرهم بشيء فقال واذكروا إذ كنتم قليلا، كان قليل العدد، نعم كنتم في العدد قليل، كنتم في المال قليل، كثركم الله عز وجل، أعطاكم الله من البركات، فتح عليكم من الدنيا، ومع هذا رأيتم جيرانكم من قوم لوط ماذا حدث بهم؟ خسف الله بهم الأرض وأرسل الله عليهم حجارة من السماء. أفلا تعتبروا؟ كانت هذه الأقوام عبارة عن قرى، يعني من الأردن وهكذا إلى جزيرة العرب قرى يتلو بعضها البعض، وكانت هنالك أنبياء ورسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فكل واحد منهم كان يعلم ماذا حدث عند إخوانه وأقاربه، وكيف دعاهم رسول من رسل الله عز وجل. لذلك ربنا عز وجل كأنه يقول: انظروا إلى جيرانكم كيف كان عاقبة المفسدين، خسف الله بهم الأرض وأنزل عليهم حجارة من السماء، فماذا تنتظرون؟ هل تنتظرون عقوبة مثل عقوبتهم؟ هل تريدون فسادا مثل فسادهم؟ هل تريدون ألما مثل الألم الذي ذاقوه؟ ماذا هل تريدون؟ أم إن تقولون إن طريق الإيمان هو الطريق الحسن؟ لذلك انظروا، اعتبروا يا أولي الأبصار، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ثم قال تعالى: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به. طبعا النتيجة سينقسم الناس إلى قسمين: قسم يؤمن بشعيب وقسم لم يؤمنوا بشعيب. فماذا قال ربنا عز وجل للمؤمنين؟ قال لهم: فاصبروا حتى يحكم الله بيننا، تربصوا. فهذا الكلام ما معنى يحكم الله بيننا؟ كما حكم على الأقوام السابقة بالهلاك وحكم على المؤمنين بالنجاة، فهذا وعد للمؤمنين بالخير، وهذا وعيد للكافرين بالشر. والله سبحانه وتعالى هو الحاكم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى. وهنا ماذا وصف نفسه؟ قال: وهو خير الحاكمين. فلا معقب لحكمه، لا حيف فيه، لا ظلم فيه. إذن إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. فربنا سبحانه وتعالى يقول لعباده المؤمنين في هذا الأمر أن ينتظروا وأن يصبروا. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. ماذا كانت النتيجة؟ كما كانت لغيره. قال الملأ الذين استكبروا من قومه: لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. إما أن تعودوا إلى الكفر وإما أن تكونوا من الخارجين من هذه البلدة التي حللتم بها، إلى غير الأمور التي قالوها. نقف هنا ونتابع إن شاء الله في درس قادم. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.